أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يخطر في باله حب الترأس وطلب محمدة الناس والترفع مع دفع هذه الخواطر يكون مذموما؟ يكون إيش؟ يكون مذموما بذلك. إذا خطر بباله ثم طرده فإنه لا شيء عليه. أما إذا خطر بباله وطبقه وبذل قصار جهده في الوصول إلى الرئاسة فإنه لن يعان عليها. نعم.